ياسين غر ودي الدلال هاك اسمعت وغريد يذكرك بالوفا وهاليوم الوفا حلت وعيد جاسم فرحيتي ومفتاح قلبي وسير أماني ما ضاعي السهر وياك ما ضاعت ليالي ما ضاعي لفدي لغذاك كما ضاعت مرامي أريدك ساعة تصغيلي وتشوف ايش عين دي مني أريدك تعرف ايش مطلوب ضويت حلي المعاني أريدك تلتزم بالسيف وأريد تعيد ماضي يا مصباح قلبك يا نغمة أناشيد يا نغمة أناشيد جاش إلى الشعر أديب الشيخ عزيز الزرقاوي الكربلاوي جاسم يا أمل قلبي سمعت قلبي ومن ضامين وعرفت إيش مقصده وش يريد دمي إنك حسب تمكينك صاحبتك سنين سنين نوي الأيام تطوينة وكنت مصادينة بهواك كويت حدت أمانينة وإحنا الشوق والناس مات اتاخذنا وتريد بين بعد كبرنا وكبرت الايام واخضرت مع راعينا يا مصباح قلبي يا نغمة اناشيد يا نغمة تحديت الزائل الهي بمصيبة هذا الطفل يا الله ومصيبة القاسم يا الله اقضي حوائج المحتاج تحديت الزمان وياك وصراع تبقي وموت الايمان تحديت الزمان برباك وصراع تبقي وهوتي الإيمان وبدروب العقيدة مشيت وانت المشيتي عنوان وعلى مهدك حينيتي ضلوع وانت الروح والوجدان اشوف الحسن لو شفتك اشوفك والقلب فرحان وبنيت امال فوق امال وغديك بفردي الاحسان ونورك نور الدنيا يا وردة هاشمي وعدي عدنان يا ميسبه قلبي يا نغمات عاي وجودك بي أبي وجودك ضاني يرتاح أحيا شمعتي لتضويلي بوجودك ضاني يرتاح أحيا شمعتي لتضويلي ما سهرت لأجل رباك كي لسهرك في دم حيلي شنيت أطوي نهار الليل الوافراح من يجيلي أحب ليلي لسيمور وياك أحب ليلي لسيمور وياك بداية عمر تحكي لي أحبك النافضة أسمعها وأحب نغمتك تاني لي أحبك النافضة أسمعها وأحب نغمتك راتي لي وعلى ذراع الحنان تنام وردد وين تصغي لي يا مصباح يا نغمة وجاسم والليالي تدور أروحنا ندور وياها يا جاسم والليالي تدور روحنا ندور وياها يجي ليالي وليالي تروح ونتمشى على ممشاها نودعها وكي ودعنا نودعها وكي ودعنا ونتهنى بمزاياها وشمعتنا ضيري ومعناي ريح الكيدار طفاها حرمني من الحسن داهري وهدم بيتي وتوعداها ومصايب صابتي الدلال نشوفك جيت أسلاها مصايب صابتي الدلال نشوفك جيت أسلاها يا مصباح قلبي يا نغمة عقب عين الحسن ظلت أجاهد والويف بجهدي عقب عين الحسن ظلت أجاهد والويف بجهدي وريد اليوم بترتاح وتسري براحيتك كبدي وانا اوير لك طريق الخير وبيه تسير من بعدي وتلغى صفحات التاريخ وتبني مجدك ومجدي لقيت اللي تريد الروح لقيت بقصدك وقصدي لقيت الساحات الفرج والتوفيق والحظ خير ما وعندي طريقي الغالي ما مفتوح وبنور بسماء الدين طريقي الغالي ما مفتوح نور من سماء الدين اقدم اقدم على الموت واتبع سنة الماضي بنو شرح المجد بالسيف بنو شرح المجد بالسيف سج براحة الدار طيب المرضى بإيمان قلبك والأمل بحسين خلد بالدهر ذكرك يا لذكرك حياة الدين انت في الدهر حما التائذين فتية سنه من قرين يا جارة الله في كل حين لا تدعون لك أمي البن اسمعني يا غاتي إلهي بغربة الحسين تقبل منا هذا القليل إلهي بمرض زين العابدين يا رب أدم هاي النعمة علينا يا الله.